أبو لهب نفض يده بيده ويقول تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وكان أبو جهل وغيره يستمعون للقرآن وكل منهم يختفي عن الآخر لأنهم يجدون للقرآن لذة وحلاوة، لكن الشيطان قد ركبهم وغلبت عليهم الشقوة إلا من هداه الله بعد ذلك. ثم يلتقون في الطريق إذا انصرفوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وقد استمعوا القرآن في الليل، فيتعاهدون أن لا يرجعوا، ولكنهم ينقضون لأنهم يجدون القرآن لذة، فهم يصدقون ويعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام صادق بما جاء به وأنه على حق، ولكن العزة أخذتهم بالإثم والكبرياء. ولذلك لما التقوا هؤلاء الذين يستمعون القرآن 3 ليال ذهب بعضهم إلى بعض وقالوا نحن نعلم أن محمدا صادق فيما يقول، ولكن نحن وبنو عبد مناف كفر سيرهان، يعني يتنافسون بالشرف، قصدهم الرياء والسمعة وإظهار الذكر عند الناس. فقالوا أطعموا، يعني بني عبد المناف أو بني هاشم، فأطعمنا وسقوا فسقينا، وفعلوا كذا يعني من مفاخر العرب من الخصال الحميدة من الكرم. ثم قالوا منا نبي، من أين نأتعد بنبي؟ لا والله لا نؤمن به ولا نتبعه ولا نصدقه، يعني عنادا وكبرياء وحسدا، وما ضروا إلا أنفسهم فالمقصود أن أبا طالب من جملة الذين يعرفون، حتى قال بلسانه والله يا ابن أخي إني لا أعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك، يعني مخافة المسبة أن يقول اتبع ابن أخيه وترك دين عبد المطلب دين أبائه وأجداده، وهي الشرك بالله. فلذلك ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام حرصا عليه حتى في آخر لحظة من حياته، طمعا أن يهديها الله ولو يختم حياته بكلمة لا إله إلا الله حتى يستحل الشفاعة له، لأنهم كما تعلمون أن الشفاعة لا تحصل للمشرك ولا يخرج من النار مهما كان قرابته، فمن أبطى بعمله لم يسرع به نسبه. جاء إليه عليه الصلاة والسلام لما حضرت وفاة وقال لعلها الفرصة الأخيرة، يعني في مقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءه وعنده أناس من المشركين، عبد الله بن أمية وأبو جهل عدو الله فرعون هذه الأمة. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك وأستحل الشفاعة بها لك إذا ختمت بها حياتك، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة ما دام أنه لم يتمكن من العمل. قالها ثم مات، قالها صادقا ومخلص ثم مات، تنفعه كما في حديث البطاقة صاحب البطاقة. فقال له هؤلاء الجلساء والعياذ بالله أترغبوا عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه الصلاة والسلام المرة الثانية، فأعاد عليه أيضا هم، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. إذن مات على الشرك، ومن زعم أن أبا طالب أسلم فقد كذب وأخطأ. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام على أن مات عمه الذي كان يدافع عنه وأحن الناس عليه، مات على الشرك. عبد الله بن أمية أسلم، لكن أبو جهل لعنه الله قتل يوم بدر كافرا. فقال عليه الصلاة والسلام وفاء بالجميل والقرابة، وفاء للجميل والقرابة واعترافا بالمعروف عليه الصلاة والسلام، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، يعني سأستغفر لك إذا لم ينهني الله عن الاستغفار لك. فأنزل الله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. وهذه الآية يقولون أيضا أنها نزلت مرة ثانية لما استأذن ربه عليه الصلاة والسلام بأن يزور قبر أمه في الأبواء فأذن له. يقول فاستأذنت ربي لأستغفر لها فنهاني، أيضا لأنها ماتت على الشرك. فلما حزن عليه الصلاة والسلام على أن من مات على أنه مات على الشرك، وعلم الله ذلك من قلبه لأنه يحبه من أجل قرابه من أجل ما فعل من أجله في دفاعه عنه وحمايته له، فأنزل الله عز وجل يسليه ويعزيه ويبين له أن هداية القلوب بيد الله. أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن الهداية هدايتان، هداية توفيق وإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل، هداية التوفيق والإلهام، وهي هداية القلوب، الخروج من الكفر إلى الإسلام، هذه خاصة بالله ما أحد يملكها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو أعلم بالمهتدي، أعلم بمن يصلح للهداية ومن لا يصلح لها، فهو الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم، وهو أعلم بما يصلح للجنة ومن لا يصلح لها، وهو الحكيم العليم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو حكيم عليم عز وجل، فيهدي من علم الله فيه الخير وأنه يصلح للهداية ويصلح الجنة. وأما الهداية الثانية فهي هداية الإرشاد والتوجيه والتذكير والنصح والدعوة، هذه مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام ومهمة الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تدل وترشد وتدعو تبين تنصح، فهذه حداثة الإرشاد والنصح والبيان والتذكير هي مهمة كل من قام يدعو إلى الله من الرسل عليه الصلاة والسلام إلى أتباعه. وأما هداية القلوب فهي بيد الله، ما أحد يملكها، والأعمال بالخواتيم. فلا تحكم على إنسان بالنار ولو أنه كافر حتى يموت، لأنه ربما يهتدي في آخر لحظة من حياته فيختم له بذلك. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 يوم، يعني 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ في روح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقيا أم سعيد. لأن الله قد علم قبل أن يوجد الخلق، وعلمه ليس له بداية، علم ما العباد فاعلوا قبل أن يوجدهم. ولما خلق الله القلم كتب ما هو كائن يوم القيامة هذا القلم بأمر الله. فمن جملة ذلك السعادة والشقاوة، السعادة والشقاوة. فإذا بلغ الحمل في بطن أمه هذا السن أخذ ما ذكر في اللوح المحفوظ مما يخصه وكتب عليه وهو في بطن أمه، شقي أو سعيد. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق منه، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. اختم له بالشقاوة لأنه شقي، مكتوب في اللوح المحفوظ أنه شقي. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فبعض الناس قد يأبى أن ينقاد إلى الهداية ويأبى الهداية في أول حياته، وقبل أن يموت بلحظات أو بساعات أو بأيام كما يشاء الله يقذف الله في قلبه نور الإيمان فيهتدي فيسلم فيموت على ذلك. وقد يكون يعني بالله العكس، فأبو طالب ما كان بعيدا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويتوقع أن يسلم ويتبعه، ولكن الله حكيم عليم. فإذا علمنا أن أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأحنهم عليه وأحرصهم عليه، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحرص الشديد على هدايته في آخر لحظة ولم يقبل، فعلينا أن نعلم علم اليقين أن ربنا عز وجل حكيم عليم، وأنه ما يفعل شيء إلا لحكمة، وأن القرابة والصلة واللغة والوطن ما لها تأثير، إن ذلك راجع إلى الله عز وجل، ما يتصرف القلوب إلا علم الغيوب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه كثيرا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبات لئلا يزيغ في آخر لحظة. فتقول له عائشة رضي الله عنها: إنك يا رسول الله تكثر من هذا الدعاء، أفتخاف؟ قال: كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. نسأل الله الثبات. فهذه حياة أبو طالب، وهذه قصة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام له في آخر لحظة، وإلا فقد دعاه مرارا وتكرار، فقد كان في البداية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يختفون إذا أرادوا أن يؤدوا الصلاة، يختفون ويتفرقون في شعاب مكة، فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه عاش في بيته، فهداه الله للإسلام من حين ما بعث عليه الصلاة والسلام، وعمره تقريبا 7 سنوات، فكان يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون الصلاة. فعثر عليهم أبو طالب ذات يوم فقال: يا ابن أخي، ما هذا الدين الذي جئت به وفارقت به قومك؟ فقال: هذا دين آبائنا وأجدادنا، دين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بعثت به، وأنت أولى الناس بأن يدعوهم إليه. فقال: والله يا ابن أخي، لولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. فخاف المسبة والانتقاد عليه والعياذ بالله، والأصل هو أن الله عز وجل ما هداه، لأنه يعلم أنه ما يصلح الهداية. وقد مر بنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له، ولكن شفاعة لا تخرجه من النار. مشرك ما يخرج من النار مهما كان، لكنه يخفف عنه استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكريما له، تكريما للنبي عليه الصلاة والسلام، فخفف عنه العذاب. أما أن يخرج فلا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا إذا علمت أن ذلك الإنسان مات على الكفر، مهما كانت قرابة منك لا تدعونه ولا تستغفر له ولا تعمل له أي عمل صالح، لأنه لا ينفعه. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. إذا مات وهو كافر فأعرض عنه، اتركه، تبرأ منه، ولا تأخذك الحمية والعصبية والقراءة وحق القرابة على أن تستغفر له وتدعو له وتشهد له بالخير، وأنت تعلم علم اليقين أنه مات على الشرك، مات على الكفر. ثم يستفاد من هذا الحديث مضرة جلساء السوء على الإنسان. جلساء السوء لهم تأثير، فهم جالسون عند أبي طالب، فكلما دعاه للإسلام صدوه وذكروه بملة عبد المطلب. أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ تطيع محمد؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأخذته وعيا بالله العصبية، فقال: هو ملة عبد المطلب. فمات وهو كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من جلساء السوء، لأنهم ما يأتون بخير، مثل عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح وجليس السوء، فقال مثل الجليس الصالح كبايع المسك، إما أن يعني إذا دخلت عنده أو جالسته إما أن يعطيك طيبك مثلا أو تشتري منه، أو على الأقل تجد منه رائحة طيبة تخرج من عنده وقد علقت الرائحة طيبة في ثيابك. كلنا يجرب لو دخلت مكان عطور مع كثرة هذه العطور ووجود مثلا العرق في جسمك، إذا خرجت ستجد أن ثيابك قد علق بها شيء من ذلك ولو أنك ما تطيبت ولا حصل لك شيء. فكذلك الجليس الصالح، جالست إنسان طيب إما أن يعلمك فائدة يفيدك، وإما أن تراه على أفعال طيبة وأخلاق طيبة فتقتدي به. وأما جليس السوء مثله عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير الحداد، إذا صار يوقد النار وينفخ عليه من أجل أن يحمي الحديد حتى يطرقه كما يريد. فنافخ الكير إذا جلست عنده دخلت عنده إما أن تطير شرارة وتحرق ثيابك، أو على الأقل تجد منه رائحة خبيثة. إذا خرجت شم ثيابك وجسمك. إذا جلست الآن عند شارب الدخان أو شارب الشيشة فهذا المثل ينطبق عليه، بخلاف لو جلس عند بائع الطيب، ولا سيما إذا صار صاحب بخور وأوقد من أجل التجربة ما تخرج إلا وثيابك طيب. فجليس السوء إما أن يدعوك إلى ما هو عليه من الشر، وإما على الأقل ربما يزين لك الشيطان ما كان عليه من أفعال السيئة فتقتدي به. فأبو طالب من أسباب شقاوته وعدم قبوله للدعوة في آخر لحظة جلس السوء. كذلك يستفاد من هذا حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على نجاة الأمة جماعة وأفراد، ولا سيما الأقربين، لأن الله عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين، فهو من أقرب الناس إليه، هو الذي رباه منذ أن توفي عبد المطلب، وهو الذي دافع عنه كما علمنا. ولكن هداية القلوب بيد الله، لكنه يكون هناك أسباب. فعلى المسلم أن يعتبر بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وغيره مهما حرص ما يستطيع أن يهدي من أشقاه الله، لكن ما تيأس من الدعوة والإرشاد والتذكير الذي هي مهمتك. ما تقول هذا شقي يتركه، ما تدري ربما إن شاء الله أنه في النهاية يقبل، أما إذا مات انتهى الأمر. لكن ما دام حي لا تيأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يأس من أمه حتى مات، لما مات انقطع الأمل. فكذلك لا تقول والله ابني شقي وآذاني وما قبل ولا يصلي ولا كذا ولا بفعل لا، أو زميل أو جار أو غيره، لا تيأس، فالقلوب بيد الله، ربما لكل أجل كتاب، ربما أنه ما قبل اليوم وبكرة وبعده إن شاء الله يهديها الله. لا تيأس أبدا، لا تيأس، ما دامت الروح في الجسد كل شيء ممكن يصير. اسأل الله الهداية، هداية القلوب، اسألها من الله له وأرشده وانصحه ولا تيأس، خاصة أولادنا ولا سيما في هذا الزمن وما يعتريهم من دعاة السوء وأسباب الضلال. فلا نتركهم يضيعون ولا نيأس من هدايتهم، فنسأل الله الهداية والثبات الجميع. فيها مسائل. نعم. يلا بسم الله. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. قال الأولى وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. قال الثاني: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ومنها جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. يعني عظم هذه الكلمة ومكانتها عند الله، وأنها الفارق بين الإسلام والكفر، وهي التي تنجيك بإذن الله من النار إذا كانت آخر كلامك، حتى لو لم تعمل إذا أدركك الموت قبل ذلك. فهي كلمة عظيمة، لو كما جاء في الحديث أنها لو وضعت في كفة من الميزان ووضعت السماوات والأرض ومن فيها من المخلوقات رجحت بهن لا إله إلا الله، فليس هناك أعظم منها. ولذلك أبو جهل وأمثاله يعرفون قصد الرسول، عرفوا قصد الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: فقبح الله، يعني من يدعي الإسلام وهو لا يعرف ايش معنى لا إله إلا الله. أبو جهل وأمثاله أعرف منه بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن وهو يدعي الإسلام إذا قيل ما معنى لا إله إلا الله قال يعني لا يخلق ولا يرزق إلا الله. عجيب، لو كان هذا معناها كان المشركين كلهم مسلمين، لأنهم ما كانوا ينكرون توحيد الربوبية، ما كانوا ينكرون أن الله خالق الرازق المالك المتصرف المدبر المحيي المميت النافع الضار، يقرون بذلك، يعرفون أصنام ما تفعل شيء من ذلك. ولكن الخلاف بين الرسل وأممهم بكلمة لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله كلمة سهلة لكن إيش معناها؟ يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، بحق. أما المعبودات بالباطل كثير. فأبو جهل وأمثاله يعرفون قصد الرسول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، يعني خلاص نبرأ من كل معبود سوى الله، هذا معناه. فلذلك الذين ما هداهم الله نفروا وقالوا كما ذكر الله عنهم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفوا قصد الرسول إنه يريد أن يتجردوا من هذه المعبودات ويتبرأوا ويخلص العبادة لله وحده لا إله إلا الله، هذا معنى. أما لو كان معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله كان أبو جهل في الجنة يعرف إيش معنى لا إله إلا الله. لكن مع الأسف إن بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ويروح يطوف على القبر ويدعوه من دون الله ويذبح له وينذر النذر له ويقول أنا مسلم أنا أصلي وأصوم أقول لا إله إلا الله. أنت مثل الذي يبني جدار في الصباح ويهدمه العصر. إذا لم تحقق لا إله إلا الله وتثبت عليها قولا وعملا واعتقاد ما ينفعك. تأتي طوف عن الكعبة وتدعو غير الله تقول أنا مسلم، وأن تدعو غير الله وفي الروضة الشريفة وجوار الرسول عليه السلام أنا أسمعه يدعو غير الله وهو في الروضة ويقول أنا مسلم ساجد معتكف ساجد في البيت الحرام أنا أسمعه يقول يا محمد يا محمد بدل ما يقول لا إله إلا الله. وين الإسلام؟ ايش معنى لا إله إلا الله؟ وأين الذي بالأمس يقول أنت تقول تكثر ترديد التوحيد تريد التفرقة بين الناس؟ لا حياة للإنسان بدون توحيد ولا دين له بدون التوحيد. ايش معنى التوحيد؟ التوحيد ما أخذناه إلا من الكتاب والسنة، والذي ما صحح عقيدته ويفرد الله بالعبادة قولا وعمل واعتقاد فلا أسلم. ما ينفع التسمي ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال. قد سئل في هذا المكان عن أناس يأتون للحج، يقول قبل أن نأتي للحج نذهب إلى الشيخ فلان صاحب القبر ونذبح له ونتوسل به، وإذا رجعنا من الحج كذلك. أين الإسلام؟ وأين لا إله إلا الله؟ وأين التوحيد؟ ما حج مسلم مسكين هذا، حج لصاحب القبر ما حج لله. فالمهم على المسلم أن يحقق لا إله إلا الله ويصحح عقيدته ويعرف ماذا يناقض لا إله إلا الله وكيف يكون مسلم صحيح. الإسلام ليس تسميا فقط، ولا يكفي النطق بلا إله إلا الله تقول أنا مسلم أنا أقول لا إله إلا الله أنا أصلي أنا أصوم. إذا فعلت ما يناقض لا إله إلا الله ما نفعتك لا إله إلا الله. حققوها قولا وعملا واعتقادا حتى تكون مسلمين صح. قول تنطق بها لا إله إلا الله معناها يعني أقر وأعترف بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ومن العبادة الدعاء، أعظم الدعاء، أنا أعظم العبادة الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فإذا دعوت غير الله ما نفعت كلمة لا إله إلا الله لأنك ناقضتها. وأما العمل فهو أن لا تفعل شيء من أنواع عبادة لغير الله من ذبح أو غيره. العبادة كلها لله أقوال وأعمال. معنى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة، وهي التي تستلزم وتقتضي الذل والخضوع وكمال الطاعة لله عز وجل. إذا كنت مسلم فهذا هو المطلوب. وأما التسمي ما ينفع، فعلينا أن نصدق مع الله ظاهرا وباطنا ونحقق توحيدنا الصحيح حتى تصح أعمالنا ونتقي الله ربنا. فأبو جهل وأمثاله يعرفون قصد الرسول من لا إله إلا الله، ولذلك لما هداه الله منهم نفر وقال أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باقي مسائل ولا خلاص؟ نعم. قال ثالثا: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، تعظيمهم بما يسخط الله الأسلاف والأكابر. لما قالوا يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك كلمة وحاج لك بها عند الله، يعني أشهد لك بها وأستحل الشفاعة، قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تعظيم الأسلاف والأكابر، فأخذت العزة بالعثم والعصبية والعياذ بالله، قال لا أنا على ملة عبد المطلب، فما توه عليه ما نفعه. نعم. هيا بسم الله.